بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: القسم الثاني. تفضل. الايه؟ ليش لفظ حدثنا؟ يعني تدل على التحديث. يقول هنا ان هم اعتبروا ان المدرس يقول حدثنا بشرع التحديث. لا هذه قليلة يعني، هذا وارد صوت لبرجل يعني، كونها تخرج عن هذا هذه غير معتبرة. لذلك يعني اعترض بعضهم يعني لما قال حدثنا أبو هريرة بالبصرة الحسن البصري، فقالوا لا يصح له هذا حتى يعني يجزم بعدم سماع الحسن من أبي هريرة. وقد قال بعض أهل العلم بسماع، ورد روايات فيها تصريح بسماع من أبي هريرة. فالمسألة يعني مجرد يعني حالات قليلة وليست معتبرة في المسألة، حيث يبنى عليها أن أنها لا تعتمد في التصريح. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضا، سواء قرأت أو غيرك، يعني قرأت أنت على الشيخ أو قرأ غيرك، أو غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظ. حفظ الشيخ أم لا؟ إذا أمسك أصله هو أو ثقة، إذا كان يمسك بأصله يعني إذا كان حافظا فيعتمد على حفظه في اعتماد كلام القارئ عليه، وإن لم يكن حافظا ويعتمد على كتابه فينظر في كتابه، وإلا فينظر أو إيه أو ثقة ينظر. وهي رواية صحيحة، يعني الرواية أو التحمل بهذه الطريقة، وهي أن الطالب يقرأ على الشيخ الشيخ يسمع، هذه طريقة من طرق التحمل، من طرق أخذ الطالب الحديث أو العلم من شيخه. فقال رحمه الله: وهي رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك، في كل هذه الأحوال التي ذكرها، في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به. طيب. قال الشارح رحمه الله تعالى: القسم الثاني من أقسام التحمل القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضا، من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه، كما يعرض القرآن على المقرئ. لكن قال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري: بين القراءة والعرض عموم وخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعرف به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته. إذا كان أصل الشيخ معه ويريد أن يعرف صحة أصله بالعرض على قراءة، فهو أخص من القراءة، يعني أي طريقة يعرف بها هذا قد يكون بالقراءة وقد يكون بغيره. قال انتهى. قال: سواء قرأت عليه بنفسك أو قرأ غيره أو قرأ غيرك عليه وأنت تسمع، يعني يستوي هذا إيه؟ سواء يعني المساواة في كل هذا، يعني كل ذلك يعد عرضا وهي إيه؟ ويكون مقبولا ويكون من القراءة على الشيخ، سواء قرأت أنت أو قرأ غيرك وأنت تسمع، فالأمر فيه سعة، لا فرق بين هذا وذاك، سواء وأنت تسمع، وسواء كانت القراءة منك أو من غيرك، من كتاب أو حفظ، من كتاب القارئ أو من حفظ القارئ يعرض عليه الحديث، يقول سمعت حديثا عنك قلت كذا وكذا وكذا، فيقره على هذا. وسواء في الصور الأربع حفظ الشيخ ما قرئ عليه أم لا؟ طيب ما حفظ ما يحتاج إلى شيء آخر إذا كان الشيخ يحفظ، أما إذا لم يحفظ، إذا لم يكن الشيخ يحفظ بقيد، والجل قال أم لا إذا أمسك أصله، إذا كان معه الأصل الذي يحدث منه ويقرأ عليه الطالب أحاديث، وكان الأصل مع الشيخ، إذا أمسك أصله هو أو ثقة، يعني سواء إيه كان يمسك الأصل هو أو ثقة غيره، وثقة غيره كما سيأتي. قال العراقي وكذا إن كان ثقة من السامعين، إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل فذلك كاف أيضا، يعني الثقة الذي بدل ما يمسك أصل الشيخ يكون عنده الأصل يحفظه ويصحح، هذا أيضا مقبول ويعد عرضا. قال فذلك كاف. قال ولم يذكر ابن الصلاح هذه المسألة والحكم فيها متجه، ولا فرق بين إمساك الثقة الأصل بين إمساك لثقة لأصل الشيخ بين إمساك بين إمساك الثقة لأصل الشيخ وبين حفظ الثقة لما يقرأ، لأنه ثقة وكان يعتمد على حفظه، طالما أنه يعتمد على حفظه وهو ثقة فهو معتمد. واضح المسألة؟ وقد رأيت غير واحد من أهل الحديث وغيرهم اكتفى بذلك. انتهى. انتهى كلام من؟ العراقي. ايه؟ لا الشيخ، الشيخ الذي يحدده والذي هو صاحب، هو صاحب الأصل، هو نائب عن الشيخ، هو نائب عن الشيخ. وقال شيخ الإسلام ينبغي ترجيح الإمساك في الصور كلها على الحفظ لأنه خوان. الإمساك إيه؟ أمسك الأصل، يعني أن الاعتماد على الأصل أقوى من الاعتماد على الحفظ لأن الحفظ خوان. قال وشرط الإمام أحمد في القارئ أن يكون ممن يعرف ويفهم، ليه؟ حتى لا يقرأ قراءة غير صحيحة، لأنه ربما إذا كان لا يفهم يحرف ويصحح. وشرط إمام الحرمين في الشيخ أن يكون بحيث لو فرض من القارئ تحريف أو تصحيف لرده، يكون يقظا، لأن بعض الناس ربما لا ينتبه لما يقرأ عليه حتى وإن كان ثقة وإن كان حافظا، لكن هو ليست عنده الملكة أن ينتبه للقارئ، عند تعتريه غفلة مثلا، هذا مما يعني بينه. قال وإلا فلا يصح التحمل بها. قال وهي أي الرواية بالقراءة بشرطها، يعني بالشروط التي بينت، الشروط التي سبق بيانها، هي صورتها إيه الآن؟ صورة القراءة على الشيخ أن يقرأ قارئ، يقرأ الذي يروي هو أو غيره، المراوي يقرأ الذي يروي عن الشيخ، أن يقرأ على الشيخ هو أو غيره، والشيخ يسمع، الشيخ يسمع لمن يقرأ فيعتمد على حفظه إن كان يحفظ، وإن لم يكن يحفظ فيمسك بأصله. طيب إن أمسك غيره هذا الأصل والشيخ حاضر، لابد أن الشيخ يكون حاضر، لا يصلح أن يكون الإيه أن يصحح آخر والشيخ غير حاضر، لأن الشيخ لابد من حضوره ووجوده لأن التلقي منه، لكن الإمساك بأصل وإمساك آخر بأصل والشيخ حاضر، هذا الاعتماد على الأصل وإقرار الشيخ، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض، وجود الشيخ وحضوره هو أصل المسألة. إن كان لا يحفظ فيكون معه أصله أو مع ثقة آخر. طيب زاد العراقي إيه؟ زاد العراقي إن كان هناك ثقة يحفظ هذا الأصل فيكفي أيضا، ذلك يكفي، وهو متجه كما قال السيوطي رحمه الله تعالى. الكلام ده نقل في الباعث وقالوا لأن في هذه الحالة يكونوا تخذر عن هذا التمييز وليس على الشيخ. لا، الشيخ حاضر، حضور الشيخ هنا ايه؟ شرط. نقول ان الشيخ لابد ان يكون حاضر، ان كان الشيخ غير حاضر لا يصح. قال وهي اي الرواية بالقراءة بشرطها رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بقوله إن ثبت عنه. من لا يعتد بقوله، فقال علق السيوطي فقال إن ثبت عنه، يعني قال وهو أبو عاصم النبيل رواه الرمهرمزي عنه. وروى الخطيب عن وكيع قال ما أخذت حديثا قط عرضا. عن محمد بن سلام أنه أدرك مالكا والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك. وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتفي بذلك فقال مالك أخرجوه عني، يعني زجر لكونه لم يقبل العرض. وممن قال بصحتها من الصحابة فيما رواه البيهقي في المدخل أنس وابن عباس وأبو هريرة، ومن التابعين ابن المسيب وأبو سلمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وابن هرمز عطاء ونافع وعروة والشعبي والزهري ومكحول والحسن ومنصور وأيوب، ومن الأئمة ابن جريج والثوري وابن أبي ذئب وشعبة والأئمة الأربعة وابن مهدي وشريك والليث وأبو عبيد والبخاري في خلق لا يحصون كثرة. يعني الجماهير، يعني الذين خالفوا فلم يقبلوا العرض في الرواية، يعني قولهم يعتبر قولهم قولا شاذا. ولذلك يعني كلام الإمام النووي إلا من قول من لا يعتد به، وصف حال المعارض بأنه لا يعتد به قول وجيه، لأن أئمة الإسلام كلهم على قبولها والرواية بها. وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد أنه قال لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. واستدل الحميدي ثم البخاري على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني سائلك فمشدد عليك، الحديث الصحيح. ثم قال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك؟ يعني فيه زعم رسولك أن الله أرسلك، فيستحلف لك الله أرسلك إيه؟ ضمام بن ثعلبة ضمام الله أرسلك، الحديث في سؤاله عن شرائع الدين. فلما فرغ قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي. فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه. الحجة مش في إجازتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قال وأنا رسول من ورائي، يعني هذا إيه؟ إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبلغ هذا عنه، وهو تلقى هذا بإيه؟ بالعرض، بالقراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعرض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نعم. الكلام كلام ضمام والإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه صورة العرض، فهو الاستدلال به على مشروعية العرض، الاستدلال بهذا الحديث واضح. قال فأبلغهم فأجازوه أي قبلوه منه وأسلموا. وأسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال قال أبو سعيد الحذاء وعندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم فقيل له قصة ضمام الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال واختلفوا، قال النووي رحمه الله، واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ ورجحانه عليها، رجحان السماع على إيه؟ على القراءة، ورجحانها عليه، يعني بعضهم قال بالأول وبعضهم قال بالثاني، بعضهم توصل قال إيه؟ بالمساواة. فحكي الأول عن مالك وأصحابه في المساواة، ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم. نعم. عن مالك وأصحابه وأشياخه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم. قال الشارح رحمه الله: واختلفوا في مساواتها بالسماع من لفظ الشيخ في المرتبة ورجحانه عليها ورجحانها عليه على ثلاثة مذاهب. فحكي الأول وهو المساواة عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم. وحكاه الرمهرمزي عن علي بن أبي طالب وابن عباس، ثم روي عن علي القراءة على العالم بمنزلة السماع منه، أو ثم روى يعني الرمهرمزي عن ابن عباس قال: اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم. رواه البيهقي في المدخل. حكاه أبو بكر الصيرفي عن الشافعي قال: وعند هؤلاء وعندي أن هؤلاء إنما ذكروا المساواة في صحة الأخذ بها ردا على من أنكرها، لا في اتحاد الرتبة، ليس في أنها تساويها في نفس المنزلة، وإنما في يعني صحة الرواية بها. قال: أسند الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قال: سمعت مالكا وسئل عن الكتب التي تعرض عليه، أيقول الرجل حدثني؟ قال: نعم. كذلك القرآن، أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول: أقرأني فلان؟ وأسند الحاكم في علوم الحديث عن مطرف قال: سمعت مالكا يأبى أشد الإباء على من يقول: لا يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ، ويقول: كيف يجزئك هذا في الحديث ويجزئك في القرآن، كيف لا يجزئك هذا في الحديث ويجزئك في القرآن والقرآن أعظم. قال: والثاني عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح. الثاني هو إيه؟ تقدم السماع على الإيه؟ على العرض والقراءة على الشيخ. قال: وهو الصحيح. والثالث عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما، ورواية عن مالك، هو تقديم القراءة على الشيخ على السماع. قال: وحكي الثاني وهو ترجيح السماع عليها عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح. وحكي الثالث وهو ترجيحها عليه عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما، هو رواية عن مالك حكاها عنه الدارقطني وابن فارس والخطيب، وحكاه الدارقطني أيضا عن الليث بن سعد وشعبة وابن لهيعة ويحيى بن سعيد ويحيى بن عبد الله بن بكير والعباس بن الوليد ابن يزيد وابن وليد موسى ابن داود الضبي وابي عبيد وابي حاتم، وحكاه ابن فارس عن ابن جريج والحسن بن عمر. وروى البيهقي في المدخل عن مكي بن ابراهيم ابن ابراهيم قال: كان ابن جريج وعثمان بن الاسود وحنظلة بن ابي سفيان وطلحة بن عمرو ومالك ومحمد بن اسحاق والسفيان الثوري وابو حنيفة وهشام هشام بن عروة أو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وابن أبي ذئب وسعيد بن أبي عروبة والمثنى ابن الصباح يقولون قراءتك على العالم خير من قراءة العالم عليك. واعتلوا بأن الشيخ لو غلط لم يتهيأ للطالب الرد عليه. وعن أبي عبيد، وهذا يعني السبب يعني وجيه أن الشيخ لو أخطأ لم يتهيأ للطالب أن يرد عليه، بخلاف العكس لو أن الطالب هو الذي يقرأ الشيخ ويقرأ من أصله. لكن طبعا المسألة تختلف باختلاف الحال، يعني أيضا الشيخ ممكن يغفل، الإنسان لما يقرأ هو يكون مستيقظا لما يقرأه، بخلاف ما إذا كان يقرأ عليه فإنه قد تأخذه الغفلة، ينصرف بذهنه إلى شيء آخر والطالب يقرأ لا ينتبه له، بخلاف ما إذا كان هو الذي يمسك بالأصل. فهي تختلف باختلاف الناس، لكن الأكثر على أن الذي يقرأ هو يكون أكثر انتباها ويكون أكثر تحريا لما يقوله. لذلك فالذي عليه الجمهور وتقديم السماع على القراءة على الشيخ هو المختار، كما قال النووي رحمه الله تعالى، تقديم السماع على القراءة على الشيخ. قال عن أبي عبيد القراءة علي أثبت من أن أتولى القراءة عن. هذا يعني اختيار خاص أو حال خاص بأبي عبيد. قال وقال الصاحب البديع بعد اختيار التسوية محل الخلاف ما إذا قرأ الشيخ في كتابه، لأنه قد يسهو فلا فرق بينه وبين القراءة عليه، أما إذا قرأ الشيخ من حفظه فهو أولى بالاتفاق إذا كان يقرأ من حفظه. واختار شيخ الإسلام أن ليلا لما يقرأ من حفظه فهو أعلى بالاتفاق، إذا كان يقرأ من حفظه فلابد أن يكون مستحضرا، لأنه حين يقرأ من حفظه لابد أن يكون حاضر الذهن وإلا يخطئ، لابد أن يستحضر، بخلاف ما إذا كان يقرأ من كتاب فإنه أيضا ربما تأخذه الغفلة. قال واختار شيخ الإسلام أن محل ترجيح السماع ما إذا استوى الشيخ والطالب أو كان الطالب أعلم، لأنه أوعى لما يسمعه، فإن كان مفضولا فقراءته أولى لأنه أضبط له. كل الروايات كل مساب أخبرنا لا مش فكرة صلى الله من أول، يعني في أول إسناد، يعني تقصد في أول إسناد بس ما لاحظت هذا الشيء، يعني بس مش لم ليس منقولا على النسائي أنه يرى هذا. يعني تقصد جيدة، يعني بالمراجعة لأصول، يعني تقصد مشارك والله. قال واختار شيخ الإسلام أن محل ترجيح السماع ما إذا استوى الشيخ والطالب أو كان الطالب أعلم، لأنه أوعى لما يسمع، فإن كان مفضولا في قراءته أولى لأنها أضبط له. قال ولهذا كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه تحرير الشيخ والطالب. وصرح كثيرون بأن القراءة بنفسه أعلى مرتبة من السماع بقراءة غيره، وقال الزركشي القارئ والمستمع سواء. قال النووي رحمه الله والأحوط في الرواية بها قرأت على فلان قرأت على فلان أو قرأ عليه وأنا أسمعه فأقر به. هذا إيه؟ أضبط شيء فيها، لأن هذا الذي يصف الحالة على ما هو عليه. يعني كلما كان التعبير بلفظ يصف حال التلقي كان إيه؟ أولى، كان أولى. وذلك قال الأحوط في الرواية أن يقول قرأت على فلان، هذا الوصف أنه الذي قرأ، أو قرأ عليه وأنا أسمع فأقر به. ثم عبارات السماع مقيدة كحدثنا أو أخبرنا قراءة عليه، يقول حدثنا قراءة عليه مقيدة، يعني لا يطلق قوله حدثنا بدون قيد قراءة عليه. هذه تلي الايه الأولى. وأنشدنا في الشعر قراءة عليه، ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم، وجوزها طائفة، قيل إنه مذهب الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان والبخاري وجماعة من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين. الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب السماء حدثنا وسمعت وأخبرنا وأنبأنا سواء، يعني سوى بينه. قال ومنهم من أجاز فيها سمعت، ومنعت طائفة حدثنا وأجازت أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم ابن الحجاج وجمهور أهل المشرق. وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين، تفريق بين حدثنا وأخبرنا، هذا مذهب الأكثر، تفريق بين حدثنا. حدثنا لا تستعمل إلا مقيدة، لكن أخبرنا تستعمل في القراءة بدون قيد، قل أخبرنا. وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين، وروي عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب، وروي عن النسائي أيضا، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث. والشائع الخبر صار طب ما لا انت عارف لو كده هتبقى صار الشائع، صار اياه الشائعه الشائعه، ما هتبقى هو خبر. ها غلط. قال والاحوط الازود في الروايه بها ان يقول قرات على فلان ان قرا بنفسه، او قرئ عليه وانا اسمع فاقر به. هذا الاحوط في المذهب الاحوط فيها. هذه العبارات تقال لها عبارات ايه؟ عبارات الاداء، كيف يؤدي، يعني فين وصف الايه؟ وصف طريقه التحمل وصيغ التحمل، صيغ الاداء. يعني الان احنا عندنا في السماع يقول اي شيء، حدثنا سمعت، حدثنا انبانا اخبرنا، كل هذا جائز. ليه؟ لانها اعلى طرق التحمل، العبارات كلها جائزة فيه. لكن هنا فيه أصبح فيه قيود، لأنها دون السماع، ففيه عبارات تجوز وعبارات لا تجوز، وفي من يطلق الجواز في كله. فالأحوط فيها كما قال هنا إيه؟ أن يقول قرأت على الشيخ أو قرأ عليه وأنا أسمع، هذا أضبط شيء، لأنه يصف الحال على ما هو عليه. يعني الإمام مسلم يعتني كثيرا بهذه الفروق الدقيقة في سرده وفيما يروي. قال والأحوط الأجود في الرواية بها أن يقول قرأت على فلان إن قرأ بنفسه، والذي قرأ يتكلم عن نفسه، أو قرأ عليه وأنا أسمعه فأقر به. ثم يلي ذلك عبارات السماع مقيدة، سمعت فلانا قراءة عليه، قيد بقوله ايه؟ قراءة عليه. حدثنا فلان قراءة عليه، انبأنا فلان قراءة على مقيدة، مقيدة بالقراءة لا مطلقة، كحدثنا بقراءتي أو قراءة أو قراءة عليه وأنا أسمع، أو أخبرنا بقراءتي أو قراءة عليه وأنا أسمع، أو أنبأنا ونبأنا، أو قال لنا كذلك، وأنشدنا في الشعر قراءة عليه. ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا هنا عبد الله بن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم. قال الخطيب: وهو مذهب خلق كثير من أهل من أصحاب الحديث، وجوزها طائفة قيل إنه مذهب الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والبخاري وجماعة من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين كالثوري وأبي حنيفة وصاحبيه ونضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي عاصم النبيل ووهب بن جرير وثعلب والطحاوي، وألف فيه جزءا. في هذا المذهب، ما هو المذهب يا أخنا موسى؟ ما هو هذا المذهب؟ لا، نحن نتكلم عليه الآن. هؤلاء المذكورون يقولون بجواز كل حدثنا، حدثنا دون إطلاقها بدون تخريج. قال: وألف فيه جزءا، وأبي نعيم الأصبهاني وحكاه عياض عن الأكثرين، وهو رواية عن أحمد، ومنهم من أجاز فيها سمعت أيضا، وروي عن مالك والسفيانين والصحيح لا يجوز، ومن صححه أحمد بن صالح والقاضي أبو بكر الباقلاني وغيرهما. ويقع في عبارة السلفي في كتابه التسميع: سمعت بقراءتي، وهو إما تسامح في الكتابة لا يستعمل في الرواية، أو رأى مفصل أو رأي أو رأي مفصل بين التقييد والإطلاق. لا مفصل. قال: ومنع طائفة إطلاق حدثنا، وأجازت إطلاق أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق. قيل وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين، عزاه له محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتاب الإنصاف. قال: فإن أخبرنا علم يقوم مقام قائله أنا قرأته عليه، لا أنه لفظ به لي، لفظ به لي، لأن أخبرنا يخصونها بالإجازة دون حدثنا، بالقراءة على الشيخ دون حدثنا. قال: وروي عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب. قال ابن الصلاح: وقيل إنه أول من أحدث الفرق بين اللفظين بمصر، يعني ابن وهب، وهذا يدفعه النقل عن ابن جريج والأوزاعي، إلا أن يعني أنه أول من فعل ذلك بمصر. وروي عن النسائي أيضا حكاه الجوهري المذكور. قال ابن الصلاح: وصار الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث. الفرق بين إيه؟ حدثنا وأخبرنا، يعني حدثنا، المنع من استعمال حدثنا في القراءة على الشيخ هو إجازة أو جواز أخبرنا. قال: وهو الصلاح منهم، أرادوا به التمييز بين النوعين، والاحتجاج له من حيث اللغة فيه عناد وتكلف. قال: ومن أحسن ما حكي عمن ذهب هذا المذهب ما حكاه البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء الحديث بخراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفرابري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث: حدثكم الفرابري. فلما فرغ الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفرابري قراءة عليه، فأعاد قراءة الكتاب كله وقال في جميعه أخبركم الفرابري. يعني عشان حد يغير اللفظ فقط، هذا الكتاب قراءة الكتاب كله. قال العراقي: وكأنه كان يرى إعادة السند في كل حديث وهو تجديد، والصحيح أنه لا يحتاج إليه كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: فائدة قول الراوي أخبرنا سماعا أو قراءة، ومن باب قولهم أتيته سعيا وكلمته مشافهة. وللنحاة فيه مذاهب، أحدها وهو رأي السيبويه أنها مصادر، أتيته سعيا كلمته سماع، أخبرنا سماعا يعني إعراب سماعا، يعني لها مصدر يعني مفعول مطلق، لها مصادر وقعت موقع فاعل حالا، كما وقع المصدر موقعه نعتا في زيد عدل، وأنه لا يستعمل منها إلا ما سمع ولا يقاس. فعلى هذا استعمال الصيغة المذكورة في الرواية ممنوع لعدم نطق العرب بذلك. قال الثاني وهو للمبرد أنها ليست أحوالا بل مفعولات لفعل مضمر من لفظها، وذلك المضمر هو الحال، وأنه يقاس في كل ما دل عليه الفعل المتقدم، وعلى هذا تخرج الصيغة المذكورة. بل كلام أبي حيان في تذكرته يقتضي أن أخبرنا سماعا مسموع، وأخبرنا قراءة لم يسمع، وأنه يقاس على الأول على هذا القول. الثالث وهو للزجاج، قال يقول سيبويه فلا يضمر لكنه مقيس. الرابع هو للسراف، قال هو من باب جلست قعودا منصوب بالظاهر مصدرا معنويا.